تلقى المرشال المحترم كيم جونغ أون يوم 20 الجمعة رسالة من أفراد فرقة التهنئة للجمعية العامة للكوريين في الصين للاحتفال بالمؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. قال مرسلوها إن المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري الذي رفع المرشال المحترم في ستة رئاسة حزب الأمل الكوري المكرم وأقام البرنامج العظيم الخالد لإكمال قضية جوسي الثورية سيبقى إلى الأبد في صفحات تاريخ الوطن كمؤتمر من النصر والمجد أظهر في الدنيا كلها بقوة القدرة المنيعة لأمة كيم إير سونغ كوريا كيم جونغ إيل العظيمة. وذكروا أنهم أحسوا أيام المؤتمر بمدى حرارة محبة المرشال المحترم للمغتربين الكوريين بمزيد من العمق عند قبل، وأن المرشال المحترم سن الزعيمين العظيمين هو كلية من حياة المغتربين الكوريين، وأن حضن محبته الرؤومة هو حضن الشمس العظيمة الذي سيعيش فيه جميع أبناء الأمة إلى جانب المغتربين الكوريين كلهم. وسيبنون بمزيد من المتانة الجمعية العامة للكوريين في الصين كالجاليات المكرمة لكوريا زوتي، الجاليات ذات الصفة المستقلة والقومية القوية التي تدعم بإخلاص قيادة المرشال المحترم بلا تغير مهما تغيرت الدنيا وأطبقت السماء الأرض 100 مرة. وتمنوا للمرشال المحترم كيم جونغ أون القائد الأعلى لحزبنا وجيشنا وشعبنا الأب الرؤوم لأبناء الجاليات صحة جيدة، وذلك تعبيرا عن مشاعر الإخلاص والاحترام الفائق لهم ولجميع المغتربين الكوريين في الصين.